طيب أحج المعروف، المعروف هو اللي ما يستطيع أن يحج، وأحج يعني نوب عنه أن يحج ثم برح، فإنه يجزئه. وأعرف أنه سوف يعافى ما يحجج عنه، يعني المعروف هو الذي فيه مرض لا يرجى ضره. لا هم كل من يخاف الموت حتى الإنسان الصحيح ما يكون مثلا في الباب يجال الحج فإذا ما نور عنه يمكن يشكر مثلا في سفر ما يدري يمكن الإمام ما المهم إذا قال الناس، إذا قال الأطباء أو كان في عرف الناس إن هذا المرض من الأمراض التي لا أرجع بروها كالسرطان وكالسل في الزمن السابق وما أشبه ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.